الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. قال لنا ولا تعصوا فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لهم، ومن أصاب من ذلك شيئا فأمره إلى الله فستره الله أحسنت. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من نكث بيعة وقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بعهده من الله، نعم، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نكث البيع بمعنى أنه نقضها، نقض بيعته وامتنع عن المواصلة فيما بايع عليه. حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد، نعم أبو نعيم، كيف عرفت أنه الثوري؟ لا لا، الظاهر من طبقته، لأن كلمة الثاني هذه في مسلم وهو ابن عيينة، إذا كان ثاني هاتيك عند مسلم، لكن هنا الظاهر أن طبقته رفيعة. كيف؟ ابن عيينة، خير إن شاء الله. قل يقول أن العيني نبه على أنه ابن عيينة. عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابرا يقول: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: بايعني على الإسلام. فبايعه على الإسلام، ثم جاء الغد فقال محموما، فقال: أقلني فأبى. فلما ولى قال: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. بوب له قبل عدة أبواب باب بيعة الأعراب، وبوب له أيضا بقوله: باب من بايع ثم استقال البيعة. ما الفرق بين استقال البيعة ونكث البيعة؟ استقال طلب أن يقال، لو طلب لا يقبل منه، والنكث يترك وينصرف. هذا النكث يترك وينصرف، لكن استقال هو الذي طلب أن يقال. فالبخاري مشى مع لفظ الحديث قطعة قطعة. قال: ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابي، وقد تقدمت الإشارة إليه قريبا، باب بيعة الأعراب. وورد في الوعيد على نكث البيعة حديث ابن عمر: لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع الرجل على بيعة الله ورسوله ثم ينصب له القتال. تقدم في أواخر كتاب الفتن وجاء نحوه عنه مرفوعا بلفظ: من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله ليست معه يمينه. أخرجه الطبراني بسند جيد، وفيه حديث أبي هريرة رفعه: الصلاة كفارة إلا من ثلاث، الصلاة كفارة إلا من ثلاث: الشرك بالله ونكث الصفقة. الحديث وفيه تفسير نكث الصفقة أن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله. أخرجه أحمد. يعني هذه الحديث في الوعيد على نقض البيعة لكنها خارج الصحيح. خيرا، هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول: كنت أتسحر اليوم فأذن المؤذن واللقمة في فمي فبلعتها. ليس عليك شيء، لا تخرج ما في فمك ولا تدخل فيه. إذا سمعت المؤذن لا تخرج شيئا من فمك ولا تدخل فيه شيئا، ابلع ما فيه ويكفي. الذين سيخرجون اليوم